أطفال وكل شي حلو منهم، حتى ضحكتهم وكشرتهم برتاح وأنا قلبي يغني لهم، وبحس الدنيا حاجة تانية. أطفال وكل شي حلو منهم، حتى ضحكتهم وكشرتهم برتاح وأنا قلبي يغني لهم، وبحس الدنيا حاجة تانية. سارة ومريم هالأمورة، نغنوش وحلوي عالصورة، تسلم لي ديما شطورة، متفارق قلبي ولا ثانية. نرسم على شفايفكم بسمه تكبر تكبر تحلى الرسمه، نرسم على شفايفكم بسمه تكبر تكبر تحلى الرسمه، وتهفهف بالحب بالنسمه، نتمنى ونفسي نساعدكم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عصومي ولا عشقاوة، ووليدي خطط برواقة، والعم خالد بحداقة، ببساطة هي حلاوتهم. جينا نضوي شمعت حب، ندق الباب نحاكي القلب، جينا نضوي شمعت حب، ندق الباب نحاكي القلب، نزرع ورد بكل الدرب، ربي ما يحرمناش منكم. والمستقبل بكرة جاي، عجبين الشمس بضحكاية، بالعلالة تلال الراي، ونجوم بتحكي حكايتهم. شبكة سما الإنشاد. جينا نغني بالألحان، نغني من أجل الإنسان، جينا نغني بالألحان، نغني من أجل الإنسان، ونغني بكل الألوان، جينا عالدنيا نفرحكم. أطفال وكل شي حلو منهم، حتى ضحكتهم وكشرتهم برتاح وأنا قلبي غني لهم، وبحس الدنيا حاجة تانية. وبحس الدنيا حاجة تانية، أطفال وكل شي حلو منهم.